Thank you. وتقبل

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وَقَدْ صَلَّى اللَّهُ الله الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى علي. طيب يا عم طيب، انت اللي بقول الشفاء لنا بقى. فأتابكم أمة يا ربي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. طيب يا جمال تقدم مزايا في الطب

Yeah.

طعم ممكن أفضل وليات وكنت فضل غريب القلب لن تقوم من حولك فعف عنهم واستغفر لهم فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يا الله ايوه طبعا عليك بركه